الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة إلى الدين. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. يقول في الباب 43، باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه ترجمة طويلة للإمام البخاري، ذكر في هاتين الآيتين. قال: باب فضل الحرم، يعني حرم مكة، وسمي حرم لأن الله تبارك وتعالى حرم فيه أشياء تباح في غيره من البلدان. وسيأتي ما يعني اختص به هذا المكان من الحرمات. وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هي مكة، الذي حرمها، الذي يعود على الله تبارك وتعالى، من الذي حرمها الله تبارك وتعالى، وله كل شيء، يعني لله تبارك وتعالى كل شيء، فلذلك هو أهل العبادة سبحانه وتعالى. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين المدعمين لله تبارك وتعالى. هذا يأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعلن للناس أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة، ومعنى ربها أنه مالكها وسيدها وخالقها سبحانه وتعالى. وقد كان هذا طبعا يعني هذا القول للمشرك العرب الذين كانوا يعني يعتزون ببلدتهم ويرون أنها قد خصت من دون بلاد الله تبارك وتعالى بالأمن ومجيء الناس إليها ووجود الرزق فيها، ومع ذلك لا يقومون بعبادة هذا الرب الإله سبحانه وتعالى. فأخبرهم أنه إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء في الكون، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية كذلك من سورة القصص، فالله تبارك وتعالى يبين نعمته على أهل مكة أنه مكن لهم حرما آمنا اللي هي أرض مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويعني أنه يؤتى له بثمرات كل شيء، أي من الأرزاق من الفواكه ومن الأطعمة وغيرها، رزقا من لدنا، يعني أن الله هيأ هذا من عنده سبحانه وتعالى. وذلك من أحبب قلوب الناس يعني في هذا المكان ورغبهم فيه، وهم كانوا على الرغم من وجود الشرك والكفر إلا أنه مما بقي يعني عند العرب تعظيم هذا البيت وتعظيم هذا المكان والحج إليه والمجيء إليه حتى مع شركهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالبعث. قال جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. هذه جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. بين النبي حرمة مكة والأحكام التي لها على سائر البلدان، قال: إن هذا البلد حرمه الله، أي لم يحرمه الناس كما هي العادة. مثلا في بعض الناس قد يفرض في بعض الأماكن يعني فرائض من عند نفسه كحمى له وكذا، قال إن هذا الحمى هذا البلد حرمه الله عز وجل، يعني لم يحرمه أحد. وكان هذا على لسان إبراهيم: لا يعضد شوكه، شوك الذي هو أي شجر له شوك نابت يعني في في في بريته وفي بره، ما يجوز أن يعضد، وأن يعضد اللي هو قطع، فلا يقطع بعضه يعني فرع من فروع الشجرة ولا تجتث شجره من أصلها، بل إذا نبت في أرضه نبات شوك حتى شوك لا يجوز له أن يقطع. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، الصيد كل ما يصاد يعني من طير أو حيوان هذا كذلك لا ينفر، مش لا يصاد، لا ينفر، يعني يزجر مثلا بحجر أو بنحوها أو بل يترك، فلا يجوز له أن ينفر الصيد سواء كان حمام مثلا أو أرانب أو غيرها أو غزلان. تأتيه لا يجوز لأحد أن يعني يمسها بسوء، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه. إذا وقع شيء، وجد الإنسان شيء في طريق في الطريق موجود ملقى في الأرض، فلا يجوز له أن يعني ينحني ليلتقطه إلا إذا كان ينوي أن يعرفها. أما إذا ما نوى تعريفها فلا يجوز له أن يلتقطها، مجرد الالتقاط مو مجرد أن يقتني. فهذه من الأمور ومن الأحكام التي اختص بها هذا البلد الحرام. الباب الرابع والأربعون، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قول الإمام البخاري هنا باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وكأنه بهذه الترجمة كأنه من أهل العلم الذين يرون أنه يجوز توريث بيوت أهل مكة، يعني يجوز أنه يتملك الإنسان في هذه الأرض اللي هو المسجد الحرام، وأنه إذا ملكها فيجوز أن يورثها لورثته وأن يبيعها وأن يشتري فيها. وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن أرض مكة اللي هو المسجد الحرام كله أن هذا أرض لله، وأنه لا يجوز أن تتملك قط، وإنما تسكن وقت السكن، ولكن لا تجوز، هي ملك كأنها وقف لله تبارك وتعالى. كل يعني مو فقط محيط المسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة، بل كل أرض مكة اللي هي أرض المسجد الحرام. يقول بعد ذلك، يقول البخاري بعد قال باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء. في المسجد الحرام الناس كلهم سواء، ما لأهل المكان خاصية عن الذي يأتي من الآفاق، بل في بر مكة أو في أرضها الأخرى التي ليست يعني ملك لأحد فهذه الناس فيها سواء. مكة لمن سبق، فمن سبق وبنى وضع قيمته أو نزل فيها فلا يجوز للحاضر أن يعني يزيل الباد. لقول الله تبارك وتعالى ذكرنا الآية، قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الذي جعلناه، جعله الله تبارك وتعالى، جعل أرض مكة للناس كلها سواء مثل بعض، لا فرق بالحاضر اللي هو المقيم والبادي الذي يأتي من يعني الخارج، سواء العاكف فيه وسماه العاكف فيه، والعكوف اللي هو يعني ملازمة المكان، والباد من يأتي من الخارج، وليس من يأتي من البادية فقط، بل البادي هو الذي يأتي من يعني من خارج المدينة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى أن كل من أراد ظلما في هذا المكان فهو متهدد بالعذاب الأليم من الله. وهنا الله قال ما قال ومن يفعل أو من يجترم جرما، قال ومن يرد فيه، يرد بالإرادة. ولذلك قال أهل العلم بأنه مجرد العزم على ظلم في مكة ظلم، العزم اللي هو النية أن ينوي أن يفعل شيء من الظلم سواء كان ظلمه لنفسه أو ظلمه للآخرين فهذا مهدد عند الله، ويرد فيه إلحاد، والإلحاد اللي هو الميل عن الحق، ومنه اللحد، لأن اللحد هو الميلان في الحفر في القبر عندما يحفر مستقيم في الشق ثم يمال في الحفر، وهذا يسمى لحد. ومن يرد فيه بإلحاد يعني ميل، يميل عن طريق الحق في أي نوع من الميل مجرد إرادة، قال جل وعلا نذقه من عذاب أليم. البادي، يقول هنا البخاري رحمه الله، البادي الطارئ، طارئ اللي هو الجاي من الخارج، والهدي معكوفا يعني محبوسا. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عصراق قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة، فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول بأنه نفس أسامة سأل النبي عندما ذهب النبي إلى يعني الحج، قال له أين تنزل في ذلك بمكة؟ قال النبي، فقال النبي وهل ترك عقيل من رضاع أو دور؟ يعني أن عقيل بن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر علي فعقيل ورث هذه دول يعني دول أصبح مؤمنين ودول فورث المال وحازه لنفسه وباعه لنفسه. قال وهل ترك عقيل من رضاع أو دور؟ يقول وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب طالب ابن أبي طالب دول كانوا كافرين، ولم يرثه جعفر ولا علي دول أولاد يعني أبي طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين. هذا بعد يعني بعد يعني بعد طبعا وفاة أبي طالب وبعد أن رجعت، لأن لما سافر علي هاجر علي ما أخذ شيء، ترك يعني ترك ماله فحازه إخوانه المشركون. وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لا يرث المؤمن الكافر، وطبعا لا يرث المؤمن الكافر ومن قول النبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى، ابن شهاب القائل هنا هو الزهري رضي الله رحمه الله، كانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني الولاية بين أهل الإيمان من المهاجرين ومن الأنصار، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا الواحد المهاجرين، والذين آووا ونصروا قول الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، كتب الولاية بينهم. وكان بينهم في أول الإسلام كان بينهم التوارث، كان المسلم يرث أخاه المسلم الذي يعني أخى النبي بينهم مهاجري وأنصاري، كانوا يتوارثون بهذا بالإخاء الإخاء في الدين. ثم بعد ذلك نسخ الله تبارك وتعالى هذا وجعل التوارث بالنسبة للنسب أصبح للنسب للنسب والمصاهرة وطبعا الولاء. كان الإمام البخاري رحمه الله أخذ من هذا الحديث أنه قول النبي يعني وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، أنه يعني أنه لو كان له دار لملكها وكان يمكن أن يعني ينزل فيها صلوات الله وسلامه. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي نزل في الخيف خيف بني كنانة، يقول حيث تقاسموا على الكفر. تقاسموا اللي هو قريش، ومعنى تقاسموا يعني خلوا كل واحد منهم يقسم على هذا وعلى الكفر اللي هو قطيعة بني هاشم وبني المطلب، فإنهم قد اجتمعوا هناك رؤوس يعني بطون قريش وتعاهدوا على أن يمنعوا بني هاشم وبني المطلب، يمنعوهم أن يتزوجوا منهم أو يزوجوهم أو يبيعوهم أو يشتروا منهم مقاطعة عليهم، وبقوا على هذا النحو 3 سنوات حتى أكلوا كل شيء. ويعني أكبر سنين يعني تأذى منها المسلمون في مكة هي هذه السنوات التي كان فيها يعني كان فيها القطيعة. ثم بعد ذلك يعني باب نقد طبعا كتبوا هذا في صحيفة وعلقوا الصحيفة يعني في الكعبة، ثم بعد ذلك قام نفس المشركون وسعوا في نقدها بعد ذلك. بعد أن رأوا أن يعني هذين البطنين من قريش كادوا يعني يموتون أهلكم. فالشاهد أن النبي لما نزل في الخيف. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة حالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل، لا ما أشبه ليلة بالبارحة، قالوا بلا سلموا النبي ولا بعدين مقاطعة، أمريكا هذا أسلوبها الآن، سلموا فلان ولا بعدين احنا مقاطعة، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يسلموا إليهم النبي يعني يسلموه لهم لقريش لتقتله، وبالتالي يعني ينتهي يعني أمر الدين. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وابن المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. قال الصحيح أن الذين يعني تعاقدت قريش على قطيعتهم هم بني المطلب وبني هاشم، فذول الاثنين هم ديت. ولذلك كان النبي يجعل ذول آل البيت الذين لا تحل لهم يعني الزكاة ولهم الخمس. وقال النبي: إنا وبني المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. ففي الجاهلية كانوا أيضا يعني معا وفي الإسلام كذلك. باب قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآيات. هذا الباب ذكر فيه البخاري فقط الباب هذا دون ذكر حديث، وذكر الآية وأن وهذه الآية فيها دعوة إبراهيم عليه السلام أنه دعا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوة، فإن مكة بقيت من بين أرض الجزيرة كلها بلاد أمن لا تقوم فيها حرب ولا يقتل فيها حتى القاتل العرب. طبعا الجزيرة كلها كانت يعني غابة للوحوش الكاسرة، كل يغير على الآخر وينهب ماله ويأخذ يعني حلاله، وهذا سبيل من سبل الكسب، بل هذا كان أعظم سبيل لهم، أعظم سبيل عند العرب للكسب الإغارة، أكبر سبيل، أكبر من التجارة وأكبر من الزراعة وأكبر من الرعي، كان هذا يعتبر الكسب الأول، وكان هذا أشرف كسبهم، أشرف كسب عندهم كسب المال عن طريق الغزو. وكانوا إذا لم يجدوا من يغزوه من قبائل أخرى غزوا بنو عمومته، يعني مو شرط أنهم يعني تغزو قبيلة أخرى غريبة، لا، إذا لم يجدوا قبيلة غريبة يعني يغزوهم أغاروا على بني عمومتهم وغزوا، كما قال ذلك الشاعر: وأحيانا على بكر أخانا إذا لم نجد، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، فإذا لم نجد إلا أخانا كذلك يعني نغير عليه إلا مكة، فإن مكة في هذا الأوقات كلها المظلمة بقيت دار أمن، بل كان العربي الكافر الجاهل يرى قاتل يعني يرى قاتل أبيه ولا يمس، إذا كان دخل مكة خلاص يكف عنه وينتظروا ما يروح يقاتلوا إلا إذا خرج الحرم، إذا خرج الحرم يقاتل، أما طالما دخل ولاذ بالحرم خلاص وعاذ بالحرم لا لا لا يمس، وهو برا يفتك أي شيء. فهذا من رحمة الله في هذا البلد. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قد استجاب الله تبارك وتعالى له، إن أولاده الذين من صلبه بقوا قرون طويلة، العرب بقيت قرون طويلة على الإسلام بعد إبراهيم، ثم جاء هذا عمرو بن حي الخزاعي هو أول من أدخل عليهم الأصنام. ربي إنهن يعني الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة إبراهيم ورحمته، فإنه لم يطلب عذاب الكفار، وإنما قال فمن تبعني فإنه مني، وإنه مني من يعني أهل الدين والإسلام الذين كتب الله لهم الرحمة، ومن عصاني قال فإنك غفور رحيم، فطلب لهم كذلك المغفرة والرحمة، ولم يدعو على كافر إبراهيم عليه السلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وذريته الذي أسكنها اللي هو زوجه هاجر عليه السلام، وكذلك إسماعيل عليه السلام، بواد غير ذي زرع اللي هو أرض مكة، وغير ذي زرع لا ليس فيه زرع، لأنه ليس فيه لا فيه مطر يصلح للزرع، ولا فيه كذلك يعني عيون جارية. عند بيتك المحرم المبني لبيت الله عز وجل، ربنا ليقيموا الصلاة، يعني ليقيم هؤلاء الذين يعني أسكنهم بأمر الله تبارك وتعالى الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة هنا جعل أفئدة تهوي إليهم، يعني ما جعل ما طلب بشر، بل كأن القلوب تهوي إليه. وبالفعل هذا المكان بالرغم من يعني أنه قفر وأحر وجبال ودكة يعني يضج فيه الناس ضج، إلا أن الله تبارك وتعالى غرس محبته في القلوب، فمع المشاق التي تكون فيه الناس تهوي إليه، يخلص منه، يخلص المشاق، ثم إذا يشتاق مرة ثانية أن يأتي إليه. من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا أيضا آية صدر بها جعلها ترجمة لهذا الباب. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة، والكعبة الكعبة في اللغة هي البناء يعني اللي يقوم على أربعة أركان، هذا يسمى كعبة. والمقصود هنا الكعبة هذه البيت الحرام، بيت الله تبارك وتعالى الحرام الذي حرمه الله قياما للناس. قيل قياما للناس يعني أن الله تبارك وتعالى جعله مكان إقامة للناس على الحق، فهو مكان للتوبة وللاستقامة. وكم من الناس يكون يعني من أهل المعصية وأهل كذا، ثم يهديه الله تبارك وتعالى يعني في هذا المكان، أو قياما للناس مكان يقوم فيه الناس لله تبارك وتعالى. قياما للناس يعني مكان يقومون فيه، كما يقال الوقوف بعرفة، فيقفون فيه بين يدي ربهم تبارك وتعالى يعني يدعونه، فهو مكان قيام للناس بين يدي ربهم جل وعلا. والشهر الحرام، الشهر الحرام الشهر اسم جنس، والشهر الحرام أربعة أشهر، كانت طبعا هذه جعلها الله أشهر حرام منذ خلق السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه منها أربعة حرم، يعني كذلك أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، اللي هي رجب، وهذا شهر مفرد عليه يسمى رجب مبرد، هو الشهر السابع حيث الترتيب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاث أشهر متواليات، وهذه أشهر الحج، ورجب هذا شهر مفرد، هذه الأشهر الحرام. فالله يقول: جعل الله الكعبة، الكعبة البيت الحرام قيام. البيت الحرام هنا هي يعني بدل من الكعبة، قياما للناس، مكان يقوم فيه الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، والشهر الحرام جعله الله كذلك. والهدي، الهدي هو ما يساق ويهدى هدية يعني للبيت، وطبعا يذبح من أجل من يعيش من الفقراء حول هذا البيت. والقلائد، القلائد المقصود هي الـ يعني ما يقلد به الإبل التي تهدى كذلك. فمن باب ذكر يعني الجزء وإرادة الكل، جمع قلادة، والقلادة كان يقلد الإبل، تقلد بحبل ويضع فيه شيء إما نعل قديمة أو نحو ذلك، فيكون هذه علامة على أن هذا البعير إنما هو مهدى للبيت. وكان كذلك العربي الذي يفترس أي شيء في الصحراء إذا شاف الناقة هذه أو هذا الجمل هذا مشعر ومقلد وإن راح للبيت لا يمس بل لا يركب، يعني يمشي يمشي هذه ولا يركب. وفي الحديث أن النبي رأى رجلا يسوق بدنه يسقها للبيت يعني، فقال النبي له اركبها، فقال رسول الله انها بدنة، فقال له اركبها، فقال رسول الله انها بدنة، فقال اركبها لا ام لك. طبعا هذا الرجل يقول يعني انها بدنة، هذا مما كان قائم في ذهن العرب ان البدنة هذه ما تمس. فالنبي لما يقول اركبها طبعا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير يعني ما كانوا يعهدونه من أمر تعظيم ما هو للحرم فيخافون من هذا خوف عظيم جدا. فهذه القلائد كذلك جعلها الله تبارك وتعالى يعني مما جعلها وخص بها يعني جعلها مشاعر لهذا البيت. ذلك يعني جعل الله هذا لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وذلك إن اللي يشوف له يعني هدي ماشي ولا ناقة مشعرة ولا كذا، ويمكن يكون بروحه ما حد شايفه، ممكن يقدر ياخذها يذبحها ياكلها، لكن يمتنع عنها. ليش يمتنع عنها؟ لأن يعلم أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. فالله يقول جعل الله هذا لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فتراقب الله تبارك وتعالى أن هذه المشاعر إنما أقيمت أقامها الله لكم حتى يعلمكم مخافته سبحانه وتعالى في البر يعني في السر والعلن في الحضر والبادية، فتكون أنت هنا تفعل وأنت خائف لله تبارك وتعالى. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعني شرع لكم هذا ليربيكم على مخافة سبحانه وتعالى، كما قال النفس في الصوم مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن الصوم يعلم التقوى، فإن الشخص ممكن يغلق بابه ويأكل ويشرب لا يرى أحد، فإذا امتنع ليش يمتنع؟ ما حد شايفه، لأنه يراقب الرب سبحانه وتعالى، عالم أن الله تبارك وتعالى يراقب، فيقوم يتعلم التقوى بها. فالصوم يعلم التقوى، مناسك الحج هذه تعلم التقوى، تعلم مراقبة الله تبارك وتعالى. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله أيديكم ورماحه. ليه؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا كان في في في, في الحديبية، رسول الله راح الحديبية راحين نريد العمرة، وكانت مكة ما زالت يعني الكفار ما زالوا في مكة، فهم في الطريق ربنا أرسل عليهم صيد البر، فكانت تأتيهم الغزلان تنطح في الخيام وفي الليل، وهذا الصيد أمر محبب، الملوك ينفقون أموالهم علشان يصيدوا غزلان، يمكن يصرف ألوف الدنانير وهو الهدف، لكن يحبب الصيد. فالله قال يا الذين لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم يعني تمسكوا بيدك ورماحكم لو ضربت عليه الربح ويسقط، وطبعا انت محرم حرم عليك الصيد، فانت محرم حرم عليك الصيد. الله يقول يعلم الله من يخافه على تدريب تدريب على خوف الله تبارك وتعالى. فيعطيك الشيء اللي تتحبه وكذا وكذا وكذا واللي انت حريص عليه، فإذا امتنعت عنه وأنت محب له مخافة الله فإذا انت تربيت على هذا. هذا اختبار مثل ما اختبر الله. طبعا المسلمين نجحوا في هذا الاختبار، يعني نجحوا فيه، جاءتهم كل صيد البر حب عليهم وهم ذاهبين، ما أحد مس شيء. لكن انظر مثلا بني إسرائيل لما ابتلوا بهذا الطمع ماذا كان أمرهم؟ اتحيلوا عليه، لفوا لفوا طريق الالتفاف، فهلكوا بذلك. فالشاهد أن قول الله عز وجل هنا الآية، يعني ارتباط الآية بعضها بعض، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ليش؟ قال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا إخبار بالغيب يخبر به النبي صلى الله وسلامه عليه، وأن سيكون خراب الكعبة هذه التي عظمها الله وشرفها الله تبارك وتعالى، ولكن في آخر الزمان يكون خرابها على ذو السويقتين من الحبشة. هذا رجل أفحج ساقيه، التقوس اللي في الساقين هذا، في بعض الناس يجد الساق هذه مو مو مو مو معتدلة وإنما ملتوية كذا، وهذا أخبر النبي بأن يقول كأني أراه فوق الكعبة يهدمها حجرا حجرا، أفحج أقص يد، قصير أفحج يد، ومعقوف ساقين يهدمها حجرا حجرا، وهذه الكفار يكون يغزوها في آخر الزمن. أحوال الأخوة الله بالله، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفص عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصوم ومن شاء أن يتركه فليتركه. هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لتخبر بأنه أن العرب في مكة المشركين كانوا يصومون عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من ذي الحج، وهذا مما أثروه من الدين السابق، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول بعد ذلك قبل أن يفرض رمضان، ويتقول إن هذا يوم عاشوراء كان يوما تستر فيه الكعبة، يعني أنه تلبس الملابس الكسوة. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله من شان يصومه فليصوم ومن شان يتركه فليترك، فجعله على الخيار. حدثنا أحمد وحدثنا أبي وحدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. فقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله بن أبي سعيد الخدري. هذا إخبار من النبي صلى الله وسلامه عليه بأن هذا البيت سيحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وأن هذه الآية خروج يأجوج ومأجوج، طبعا خروج يأجوج إنما يخرجون مصاحبين لنزول عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عيسى ينزل ويتبع الدجال حتى يقتله، ثم إذا قتله وآمن المؤمنون قال الله تبارك وتعالى لعيسى انحز بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله. وإن حزبهم يعني اجمعهم واذهبوا الى هذا المكان بعيد. فينحاز هو المؤمنون الى الطور، طور سيناء، وقال له انا مرسل عباد سيطوفون الارض، ما احد يستطيع ان يقف امام جيوشي، لا يداني لاحد بقتالهم. فيخرجون حوله، يخرجون ويسيرون في الارض يفسدون فيها، يقتلون وينهبون ويأكلون ويشربون، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ومعنى ينسلون يعني يجرون النسلان، والنسلان اللي هي الهرولة، مشي النسلان هو الهرولة، يعني يهرولون من كل مكان، ما تعرف منين نزلين، نزلين من هنا نزلين من هنا. وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. وقال في الآية الأخرى حتى إذا فتحت، الآية الأخرى قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فترك بعضهم اللي هم يأجوج ومأجوج يموجون في الناس، فيبيدون خضراءهم حتى ينتهي، كما أخبر النبي بأنه يأتي آخرهم يعني إلى طبرية ويكون قد جففها الأولون شربوها، فيقول: قد كان هاهنا ماء، كان في هذا المكان ماء، مما كان الذين سبقوا هؤلاء ها من كثرة العدد شربوها حتى لم يبقى شيء. ثم بعد ذلك طبعا يفزع، يقول انه يفزع يعني عيسى والمؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فيصبحون اللي هم يجوا ماجوج وقد قالوا بعد ان خلصوا يعني من في الارض، يقولون انتهينا بمن في الارض فلنبحث عن من في السماء، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم، يقول النبي: النغف، النغف نوع من الديدان تأخذهم من أعناقهم فيموتون فرسا كنفس واحد، يعني وباء يقتلهم هذه الأعداد الهائلة كلهم كأنه نفس واحد، كلهم في وقت واحد يموتون مرة واحدة. يقول النبي: فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتن، يصبح بقى جيف في كل مكان يعني. مثل وباء عام ومات. فكذلك يلجأ المؤمنين الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيور كالبخات، يقول النبي: طيرا كالبخات، ولا شبيه لهذا الطير إلا ما يسمى بالديناصور الآن، فأن طير مثل الجمل، بخات الجمل ورقبة طويلة، فهذا ليس إلا هذا. يقول: تحملهم وتلقيهم في البحر، تجمع الجثث كلها، يجي الطير هذا يأخذها، يأخذ الجثث ويلقيها في البحر. ثم يقال يعني يرسل الله تبارك وتعالى السماء بالمطر 40 يوم حتى تصبح الأرض كالزلقة، الزلقة يعني المرآة من الغسيل، تغسل الغسل اللي كان. ثم يقال الأرض أخرجي بركتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعني إن اللقحة من الإبل لتكفي القبيلة، بس واحد عنده يعني لقحة واحدة تكفي القبيلة، وإن البقرة لتكفي الفخذ من القبيلة، وإن الشاة لتكفي الرهب، شاة واحدة إذا حذبت تكفي الجهة، وإن الركب ليستظلون بقحف الرمان، 7-8 إذا أكل الرمانة ورفعوا قشرتها استظلوا بها، قشرة 3-4 يجلسون تحتها. فهذا من شاهد في فقول النبي: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. فعيسى عليه السلام يحج البيت بعد ذلك، والمؤمن يحج البيت، يصير في حج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، أنه في بقاء لأهل الإيمان وفي حج البيت، ولا يكون ولا تخرب يعني الكعبة في هذا الوقت، وإنما بعد ذلك، يعني خراب الكعبة بعد ذلك بعد أن يموت أهل الإيمان، كما قال النبي: فإذا بينما هم كذلك يعني إذ أرسل الله تبارك وتعالى ريح باردة تأخذ المؤمن تحت أباطه، حتى إن أحدهم لو كان داخل جبل لذهبت إليه فيموتون كذلك، يبقى بعد ذلك شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. على يعني على ما جعل الله عز وجل علامات الساعة وعقوبة لأهل الأرض على الكفر، فدوا كفار يعني الذين يهلكهم هؤلاء كفار، والذين ينحازون أهل الإيمان هم الذين ينحازون، فالله يرسل عليهم عقوبة مثل العقوبات التي كان يرسلها الله تبارك وتعالى على يعني على الكفار في وقت، مثل الريح، مثل الهدم، مثل الغرق. فهذا ناس يخرجوا بهذا الأمر ويجتاحوا أهل الكفر فيبيدوهم، وينجي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان يعني في هذا الوقت. هذا يعاقب الله تبارك وتعالى يعني من شاء كيف شاء. هذه آية وآية من آية الله عز وجل، وعلامة أيضا على ما نشوف الناس هذا علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بهذا وأن الأمر وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه. أنا أهل الإيمان كلها يعني قليلة جدا. ومتى كان أهل الإيمان كثرة يا شيخ؟ لو اختبرت الناس الذين يقولون بداية الاختبارات ترى في الأمر العادي يصير الإنسان يشوف يصير مليار الآن، لكن عندما يكون الفتن يظهر الإيمان. الإيمان لا يظهر إلا في وقت الشدة الشديد، ما يأتي الدجال من يبقى؟ من الذي يبقى معه؟ يبقى القلة القليل من الأرض من يأتي يعني الدجال، يكون الدجال يقف على أنقاض المدينة اللي هي يعني آخر معقل للإيمان، إن الإيمان لا يرزق المدينة كما ترزق حيث لا يجوح عليها، ما يقدر يدخلها لكن يطلعون ترجف ثلاث رجال سفر. يقول حتى إن الرجل لا يقيد يعني زوجته ونساءه خوفا أن يخرجوا إليه، يبغى يخرجوا إليه ثم يخرجوا إليه. فلا يبقى إلا القلة القليلة وقت المحن الإيمان، فكل وقت دائما قلة. بس خلص قصة الكعبة وخلاص يا مولاي، أنا عارف أنك أنت باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قال قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هم المرآن أقتدي بهما. هذا بيان في أن كنز الكعبة لا يجوز قسمته. فهذا أبو وائل يقول جلست مع شيبة، شيبة من بني شيبة الذي عنده مفاتيح الكعبة، يقول جلست مع الكرسي داخل الكعبة وهم أهل الدين، فقال له لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء اللي هو الذهب ولا بيضاء اللي هو الفضة إلا قسمته، يعني أن يأخذ كنز الكعبة ويختمه من المسلمين. يعني لماذا يبقى هذا الكنز في بئر الكعبة؟ هذا ما كان يهدى للبيت، ومن الأول من أيام المشركين يهدى للبيت، يرمى في بئر في الكعبة، فكان يرمى في بئر من الذهب، ذهب وفضة يرمى فيه، فكان أول مخطط هذا استخراج هذا الكنز وتوزيعه في المسلمين لينتفعوا به. فقال أنا هممت هذا يعني أفعل هذا، جئت أنه رجل. من هذا الباب يعني الذي فعل هذا، إنما هو من باب النذر لله عز وجل، والله غني عن الذهب والديه، وإنما هو يعني من باب أنه يوزع على فقراء المسلمين. فقال له ما تقدر. قال له لما؟ قال له شلون ما هو الخليفة، هو في وقت خلافته. قال له ما تستطيع. قال له يعني الرجلان اللذان قبلك لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، يعني صير كأنك أنت فعلت فعل لم يفعل. لو كان هذا من الحق كان فعل النبي، كان استخرج هو يعني مكة دخلت في الإسلام والنبي موجود سنتين، وأبو بكر كان موجود سنتين، ما استخرجوا كنز الكعبة ولو قسموا. فلو فعلت أنت تكون كأنك ابتدع، فتوقف طبعا على طول من رفض. قال هما ثم قال له إن صاحبيك لم يفعل. قال هما المرآن يعني الرجلان أقتدي بهما. صلى الله عليه وسلم على رسول الله.